الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 40 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. في هذه الحلقة الكلام موصول عما كان عنه في الحلقة الماضية عن توحيد الأسماء والصفات. صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أقسام صفات الله عز وجل: خصائص الصفات الثبوتية، أقسام الصفات الثبوتية، أقسام الصفات الذاتية والفعلية. صفات الله توقيفية: صفة المضافات إلى الله عز وجل، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. وفي هذه الحلقة أنهي هذا المقرر، والحمد لله. ولعل من المناسب أن تكون الخاتمة في الكلام عن القواعد في أسماء الله عز وجل، وقواعد في صفات الباري جل وعلا. فأبدأ إن كان الوقت كافيا، فأبدأ بالقواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الحلقات الماضية تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى كصفة الكلام، وقد أطلنا الكلام فيها بحسب المقرر وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فأولى القواعد: صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى الوصف الأعلى الكامل. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة فتعين الأول. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، ومعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. والصفات منها ما هو كمال على الإطلاق كالصفات السابقة، فهذه ثابتة لله عز وجل. ومنها ما هو نقص على الإطلاق، فهذه منفية عن الله سبحانه وتعالى كالعمى والصمم. ومنها ما هو كمال من وجه ونقص من وجه، فهذا يوصف الله بها في حال كمالها ويمتنع وصفه بها في حال نقصها، بحيث يوصف الله بها وصفا مقيدا مثل المكر والكيد والمخادعة. قاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة كما سبق قبل ذلك، ولأن كل اسم متضمن لصفة وليس العكس، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله عز وجل لا منتهى، وأفعاله عز وجل لا منتهى لها. يقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الباري جل وعلا المجيء والأخذ والإتيان والإمساك والبطش، فنصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول أن من أسمائه الجائي والآتي والباطش والآخذ والممسك والنازل والمريد ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. فهذا ملحظ مهم يجب أن تضعه نصب عينيك. القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء واليدين والوجه، فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق به كما جاء في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أما السلبية أو المنفية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الصمم والنوم وغير ذلك من صفات النقص، فيجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية، فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل والنفي المجمل، فالإثبات مقصود لذاته، أما النفي فلم يذكر غالبا إلا على الأحوال التالية: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالث أن دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر كما في قول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم إن النفي مع أنه مجمل بالنسبة للإثبات إلا أن فيه تفصيلا وإجمالا بالنسبة لنفسه. فالإجمال في النفي أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله سبحان الله عما يصفون. فأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد والصاحبة والسنة والنوم وغير ذلك مما ينزه الله عنه. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية، فالذاتية فالصفات الذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عنه، وهي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والوجه واليدين. هذه هي الصفات الذاتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك أو التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عنه سبحانه، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والوجه واليدين. الفعلية هي التي تتعلق، صفات الله الثبوتية الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فإنه باعتبار أصله كما مر معنا في مسألة الكلام، القرآن كلام الله، صفة الكلام وإثبات صفة الكلام لله عز وجل فهي صفة فعلية من وجه أو باعتبار، وصفة ذاتية فعلية ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فإن الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام ككلامه لموسى صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمته، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. القاعدة السادسة، الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين، عقلية وخبرية. فالعقلية وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي، وهي أغلب صفات الله تعالى مثل صفة السمع والبصر والقوة والقدرة وغيرها. العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي، وهي أغلب صفات الباري جل وعلا مثل صفة السمع والبصر والقوة والقدرة وغيرها. الثانية خبرية، وهي التي لا تعرف إلا عن طريق النص، فطريق معرفتها النص فقط، مع أن العقل السليم لا ينافيها، مثل صفة اليدين والنزول إلى السماء الدنيا. القاعدة السابعة، أن صفات الباري جل وعلا توقيفية، فلا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة، كما في قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله وربك الغني ذو الرحمة. الثاني تضمن الاسم لها كالعزيز والغفور، يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالعزيز متضمن لصفة العزة، والغفور متضمن لصفة المغفرة. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالوصف كالاستواء على العرش والمجيء. يقول الباري جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله عز وجل إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله. وبيان ذلك أن المضافات إلى الله سبحانه وتعالى نوعين، ومضى الكلام عن هذه، وأنا الآن أعيدها بعبارة أخرى. أن أعيان المضافات إلى الله سبحانه وتعالى نوعين. الأول، نوع الأول، المضافات إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها، مثل عبد الله وناقة الله، فهذه من جملة المخلوقات، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، وقد تقتضي تشريفا، مثل بيت الله وناقة الله، وقد لا تقتضي تشريفا، مثل أرض الله وسماء الله. النوع الثاني من أنواع المضافات إلى الله سبحانه وتعالى: أن يكون المضاف أوصافا غير قائمة بذاتها، مثل سمع الله وقدرة الله وبصر الله، فهذه الإضافة تقتضي أن هذه الصفة قائمة بالله، وأن الله متصف بها، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما مضى الكلام على ذلك بالتفصيل في الحلقات الماضية. القاعدة التاسعة: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات كالمعتزلة، فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، فيقال لمن فعل ذلك: أثبت الجميع أو انفي الجميع. ومن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها فهو مضطرب متناقض، وتناقض القول دليل على فساده وعلى بطلانه. القاعدة أو من قواعد توحيد الأسماء، من القواعد في الصفات: القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإن كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. أعيد: القول في الصفات كالقول في الذات. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات، وكذلك الأفعال. فنثبت لله من أفعاله سبحانه وتعالى كيفية لا نعلمها ولا تشابه كيفية المخلوقين. ومن القواعد في صفات الباري جل وعلا أن ظواهر النصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. فباعتبار المعنى معلومة، وباعتبار الكيفية مجهولة، وهذا كما ورد عن الإمام مالك عندما قال معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال للرجل السائل أظنك رجل سوء فأمر بإخراجه وأخرج من حلقته في المسجد. فالاستواء مثلا معناه معلوم لنا فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أما كيفيته فمجهولة، كيفية استواء الباري جل وعلا على عرشه فمجهولة، لأن الله أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية استوائه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى لمقتطفات فيما يتعلق في توحيد الأسماء والصفات والقواعد في ذلك. ضد توحيد الأسماء والصفات، يضاد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد فيها، ولا بد من التنبيه على ذلك. ويدخل في الإلحاد التعطيل والتمثيل والتكييف والتفويض والتحريف. فالإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، ومنه قول عمرو بن معد كرب الزبيدي كم من أخ كان لي ماجدا ألحدته في يدي الثرى، وقول جرير دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح، ويقصد بالملحدين المائلين عن الحق. أما في الاصطلاح فهو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله، والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن ينكر شيئا مما دلت عليه، أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كفعل أهل التمثيل. الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى لله أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، أو تسميته بمهندس الكون أو العقل المدبر أو غير ذلك. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. الخامس وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه كقول اليهود بأن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، أو قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. التعطيل والتمثيل والتكييف والتفويض والتحريف، هذه الألفاظ مضى شرحها في الحلقات الماضية فلا أعود إلى ذلك. أيضا هناك فرق ظلت في باب الأسماء والصفات وردت معنا أثناء الدراسة، منها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والممثلة، وفي كتب الفرق بيان وشرح لهذه الفرق، أو بيان وتوضيح لماهية هذه الفرق وكيف ظلت وانحرفت في هذا الباب، خصوصا باب الأسماء والصفات التي للباري جل وعلا. لا يسعني في الختام إلا أن أقول أن هذه البضاعة التي لدي هي بضاعة مزجاة، وهذا العمل عمل بشري يعتريه النقص، والكمال لله سبحانه وتعالى. وما كان من توفيق في هذه الحلقات فهو من الله وحده، وما كان فيها من نقص فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. أحب أن أنبه وأركز على أمر مهم، أن المادة التي درسناها في هذه الحلقات الماضيات الأربعين مادة أعلم وأجزم أنها تستغلق على كثير منكم، ولكن لا يلزم أن تكون كلها واضحة لديكم، فأفيدكم وأخبركم أن الأسئلة لن تكون عليها تفصيلية ولن تكون صعبة، وإنما ستكون للاستيضاح فقط، هل استوعبتم هذا الكلام؟ وإلا لن تكون على دقائق المسائل كمسائل التسلسل ومنع حلول الحوادث، فهي من المسائل الصعبة، وكنت لا أحبذ أن تقرر عليكم خصوصا في المستوى الأول، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للإخلاص في العمل المستقبل، فيما نقول وفيما نعمل وفيما نتعلم، ونجعل هدفنا هو الله سبحانه وتعالى، هو نخلص في جميع هذه الأعمال ونجعل الله سبحانه وتعالى هو مقصدنا وغايتنا. لا يسعني إلا أن أقول الشكر موصول للجامعة ولمديرها معالي الشيخ سليمان أبو الخيل حفظه الله، وكذلك وكلاء، فالشكر لهم على ما يقدمونه ويسهلونه من طلب العلم الشرعي للناس في بيوتهم، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين في مستقر رحمته في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.